إن الصيام عبادة عظيمة شرعها الله عز وجل على الأمم التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم تبين الآية أين موطن الصيام من الشهور. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هو الدليل البين الواضح على أن الله عز وجل فرض على المسلمين صيام شهر رمضان. الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وفي غيرهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ الشرع عن ربه، عد أركان الإسلام الخمسة فجعل رابعها صوم رمضان. وربنا يقول في هذه الآية العظيمة من سورة البقرة، يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر، ويظنون به الزندقة. فشهر رمضان تعبدنا الله عز وجل بصيامه، فصيام الشهر ركن من أركان الدين. لا يقبل الله عز وجل من عبد تمام إسلامه وتمام إيمانه ما لم يصم هذا الشهر المبارك تعبدا لله تبارك اسمه وجل ثناؤه. صامته الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففرض الله عز وجل علينا صيام رمضان ونحن لا نعلم أي الشهور فرضها الله عز وجل على الأمم التي سلفت. ليس بين أيدينا آية تفصح عن هذا ولا حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكننا نعلم علم اليقين أن رب العالمين تعبدنا بأن نصوم شهر رمضان. قال أصدق القائلين: فمن شهد منكم الشهر فليصمه.